القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، يمكن اللقاء ده اتأجل كتير قوي. ضيفي النهاردة هو صديق شخصي ليا، أنا بحبه جدا، بحب أعماله قوي، اشتغلت معاه في مسابقات كتيرة جدا جدا. هو ابن الإذاعة، هو من إسماعيلية، إسماعيلاوي جدع، ممكن يؤدي أكثر من دور في عمل واحد. يا سلام، مهما الواحد يلف الدنيا ويشوف من مناظر، مفيش أحلى من منظر النيل الجميل. طبعا يا ننوس، النيل ده نعمة من ربنا لأنه مصدر خير، والعربيات دي بقى مصدر إزعاج. زمان لما كان الواحد يتمشى على النيل كان بيتمشى بالحنطور. زمانكم زمن الهدوء يا ننوس، لكن دلوقتي العمران بقى في كل مكان. العمران شيء جميل وما تحلى الدنيا إلا بناسها، لكن أنا حاسس إن النيل بيستغيث من العمارات العالية اللي حواليه والمراكب اللي اقامتها بقت دايمه فيه. ما علشان كده الدوله بقت تعمر وتبني في المناطق اللي حوالين القاهره اللي هي المدن الجديده. شوف يا ابله روحيه، طول ما النيل موجود هنفتكر عظمه وحضاره الجدود. هو الفنان محمود عامر، برحب بيك وسهره سعيده ان شاء الله. يا مساء الفرفشه والنعناشه والدندشه والضحكه اللي جوه القلب محشيشه، مساء الفرحه مساء البهجه. لا، وهتقول لنا بقى الكلام ده بالاسماعيلاوي؟ احنا عندنا اسماعيليه ما فيش غير كلمتين بس يفتروا عن كلام القاهره. بس ان انا اقول لك ايه، مثلا علاء اجا، هنا اقول علاء اجا. بس احنا في اسماعيليه نقول علاء اجا. ماشي، اجي اقول لك طب يلا بينا بقى نروح ايه، الجنينه. هنا يقول علاء نروح الجنينه. بس حتى شوف حتى الجنينه لما الجنينه يعني يا فخامه يعني كده. بس دول انما بقيت بلقيت الحوار لكنك عادي. في اللهجه المصريه مفيش حاجه. سقفه قويه الإسماعيلية، ألف تحية يا إسماعيلية. إسماعيلية أم الرجالة، شغالة عالمية وفوق السهالة. أم الرجالة شغالة عالمية وفوق السهالة. الصحرا في عز العيالة ليقولوا تعبنا ولا لا لا. الفنان محمود عامر، أنا زي ما قدمتك قلت أنت ابن الإذاعة المصرية، أنت يعني بتحب قوي الإذاعة، بتحب الراديو، وأعمالك عارفينها كويس قوي، عائلة مرزوق، وأيضا مسرح المنوعات أنت نجم فيها وحاجات كتير قوي. بس أنا في البداية عايز أقولك، من صغرك وانت نقول مثلا في عمر 4-5 سنين، الراديو تفتكره كان شكله ايه عندكم؟ طبعا الراديو كان بالنسبة لنا هو الخيال، هو رؤية ما تشعرين به. انت بتشوف المذيعة او بتشوف المذيع، ما انت شايفاهم بعينيك لكن حساهم بودانك وبجدان. الاذن تعشق قبل العين احيانا، اكيد انك بتسمع بودانك. الراديو ده بالنسبة لنا يعني الف ليلة وليلة. الراديو ده بالنسبة لنا يعني يا ولاد يا ولاد توت توت، تعالوا تعالوا عشان نسمع قبل فضيلة. الراديو ده يلا يعني حالا بلد حي الفساد. الراديو يعني برنامج الغلط فين وعلى فائز زغلول. الراديو يعني فهم عمر والتعليق الرياضي اللي كل مصر كانت بتبقى واقفه في الشارع عامله ازمه عشان تسمع النتيجه، لان ما كانش فيه الاتصال اللي موجود دلوقتي. الراديو يعني انتماء، الراديو يعني وفاء، الراديو يعني مصر ببساطه. عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بلغ الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وفي أنحاء الدنيا شبكنا ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم وكأنه مئة ألف معلم فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا حبيبي لاقى حبيبه يجري اوامها الراديو يجيبه على شباك الاوضه يسيبه يحكي عذاب السوق ولايبه وده في جنينة ده بتستر وده في سريره معلق راديو قد اسعدنا قد اضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا الف دعيه الف دعيه الف دعيه لهذا الراديو الراديو بنود مجهولة فني أنا اسم الدرجة الأولى في الاستديو بات مشغولة بشهامة وإخلاص ورجولة وده بيمثل وده بيغني عند الكورة يزاحها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا ألف دعية ألف دعية ألف دعية لنازل الراديو لمحمود عامر النظرة الشخصية. وانت صغير كنت بتقول يعني اني انا ان شاء الله ما اكبر هبقى واحد من النجوم دول؟ ما كانش ده في خيالي لكن انا ايه كنت بمثل وانا صغير لكن اول حاجة عملتها عملت مسلسل طويل جدا للاطفال اسمه مغامرات الامير اكرام. مش عايز اقول حضرتك المسلسل ده كان اخراج سهير شعراوي ده عندنا بقى في البرنامج العام طبعا لاني مغامرات الامير اكرام من كم سنة مش هنحسدك لا من أكتر من 20 سنة وكان الصوت لسه وأمير وكده الناس كانت بتعشق الأمير إكرام ومواقفه في الحياة لما جت واحدة شافتني بقى في الواقع هي مش شايفاني صورة فأنا بتكلم كده قالت لي إيه ده صوتك زي الأمير إكرام وقالت بفرحة قلت لها أنا الأمير إكرام هنا القاهرة برامج الأطفال تقدم مغامرات الأمير إكرام مغامرات الأمير إكرام تقديم فاطمة محمود تأليف شهاب سلطان إخراج سهير شعراوي أصدقائي أصدقائي الأمير إكرام أهلا بكم شفنا صاحبنا الأمير إكرام في الحلقة اللي فاتت وهو بيصحح لنا معلوماتنا عن الغوريلا اللي كلنا كنا فاكرين أنه حيوان شرس لكن عرفنا أنه عمره ما استخدم قوته إلا في الدفاع عن أولاده وعرفنا كمان أن ما فيش حاجة اسمها مستحيل وعلى رأي المثل اللي بيقول مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة المهم دايما هي البداية والبداية اللي لازم يبقى معها إصرار على النجاح ودلوقتي أهلا بيكم معنا ومع صاحبنا إكرام نعيش معاه ونتعلم ياه إيه ده؟ إيه الفروع المتشابكة دي كلها؟ يا سلام يا سلام يا إكرام كأني جوه خيمة عالية سقفها أخضر

هنجربك في الماتش ده كده مرة واحدة. يا حبيبي احنا ما عندناش وقت للهزار. متشكر يا كابتن، ما تتفضل تشرب حاجة ساعة. طيب خليها عليا بقى المرة دي، انت لسه بتاخد مصروفك ويا دوب يكفيك. زي ما تكون عارف ايه اللي في جيبي بالظبط. استاذ امين، ما قلت ليش رايك ايه في الولد الجديد الشربيني؟ اي ده واد لعيب وعوده كويس، وكنت يمضي للاهلي. انا من رايي نستنى بتاع 20 يوم وبعد كده نفكر نايده. اشمعنى؟ انا ليا نظريه في الحكايه دي. اللاعب زي الميه، ما حدش يقدر يمسكه بايده. يا اخي اديني فرصه، اديني فرصه ادبر قرشين للنادي بتاعه عشان ناخد الاستغناء. دي حاجه بسيطه، المهم نخلص بسرعه. انت خدت بالك منه في ماتش الاولمبي؟ طبعا طبعا خدت بالي، ده واد كويس فعلا. يا سلام يا سلام، هي اسمها السمسمية دي، يعني حاجة. بس دي كانوا دايما يقولوا دي بتاعت المدن القارات ثلاثة، مش اسماعيلية بس. ايوه ايوه السمسمية. انا مش عايز اقولك الايقاع بتاع السمسمية مدام منى، لا وانت قاعدة انت كاسماعيلوية او من السويس او من بورسعيد، تلاقي نفسك بتترقصي او بتتنططي. محمد حمام حببنا فيها كمان. وتقومي خلاص، يعني لما يجي يقولك مثلا ايه، انا صياد من بحري وابويا كمان صياد، بصاد السمك البحري والرزق حلال يا ولاد، وانا واد صياد من بحري. والصوت الجميل ده كمان والله العظيم يعني. من بورسعيد اللي اسمعني، من اللي اسمعني للسويس، وعلى البواكل احنا البحرية، وفي القناة نرقص ونهيس، نهدي طلبات كل سفينة، نربط ونحل بيتين، نهدي طلبات كل سفينة، نربط ونحل بيتين، ونحيي الضيف اللي جينا، احنا البحرية مصرية. ولكن البحر تعايز الهوى،